عبد الله. قول يا عم الشيخ عبد الله، ربنا يفتح عليك ويكون شر المنافقون يا رب. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. Oh! فلينظر للإنسان قوم Come on. سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى وَصَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.